شرط استقبال القبلة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستقبل ناحية البيت، يستقبل القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ناحية المسجد الحرام. المسجد الحرام هنا بمعنى مكة. وأمر بعده أمته فقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ووجه الخطاب لجماعة المسلمين، وكل من أراد أن يقف بين يدي الله مصليا مأمور أن يستقبل القبلة كما أمره الله تعالى. وكذلك دلت السنة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الاستقبال، وقد بلغت مبلغ التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا مستقبل القبلة، سواء في الفريضة أو النافلة، في الحضر، في السفر، إلا إذا كان في السفر متنفلا على دابته، كما سيأتي إن شاء الله في حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله. وأما الأمر بها في السنة فقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، أمره فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم استقبل أمر، فدل على وجوب استقبال القبلة. ولذلك أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه شرط من شروط صحة الصلاة، وأنه لا بد للمسلم أن إذا صلى أن يستقبل القبلة، إلا ما استثناه الشرع، فإذا صلى لغير القبلة بدون عذر يعذر به شرعا فإنه لا تصح الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.